والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن تم الكلام حول المرجح الأول من مرجحات باب التزاحم، وهو المرجح الذي كان قد ذكره المحقق النائيني رحمه الله، والذي هو عبارة عن ترجيح الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. بعد أن تم الكلام حول هذا المرجح، تبقى لدينا بحوث أربعة تتعلق بهذا المرجح، لا بد من دراستها. البحث الأول هو أن القدر المتيقن والواضح من موارد تطبيق هذا المرجح بناء على صحته، يعني في الفروض التي نحن قبلنا هذا المرجح، وهذا ما أتممنا الكلام فيه بالأمس، أنه في أي صورة نقبل هذا المرجح وفي أي صورة لا نقبل. في الصور والموارد التي نقبل فيها بهذا المرجح، القدر المتيقن والواضح من موارد تطبيق هذا المرجح هو ما لو ثبت وأحرزنا أن القدرة في هذا الحكم مثلا عقلية وفي ذاك الحكم شرعية. إذا أحرزنا في الحكمين المتزاحمين، إذا أحرزنا أن القدرة في هذا معينا قدرة عقلية، يعني القدرة غير دخيلة في ملاكه، عقلية هذا معنى، وأحرزنا أن ذاك الحكم الآخر بالتعيين ذاك القدرة فيه شرعية، يعني القدرة دخيلة في ملاكه، كلما تزاحم حكمان أليف وباء مثلا، وأحرزنا أن أليف ملاكه غير مشروط بالقدرة، يعني قدرته عقلية، وأحرزنا أن باء ملاكه مشروط بالقدرة، يعني القدرة فيه شرعية. إذا أحرزنا هذا هو القدر المتيقن والواضح من موارد تطبيق المرجح الذي ذكره المرجع. هو رأسا نأتي ونرجح هذا الأليف على باء، لأنه هذا ندري بأن القدرة فيه عقلية، ولكن ندري بأن القدرة فيه شرعية، فيتم الترجيح، يعني نطبق الترجيح الذي ذكره المرجع بدون أي غموض وإبهام وشك وتحير. هذا المورد هو القدر المتيقن والواضح من موارد تطبيق هذا المرجح المرزائي. أما إذا افترضنا عدم إحراز ذلك، يعني لم نعرف في كل من الحكمين، لم نعرف أن القدرة فيه هل هي عقلية أو شرعية، يعني ملاكه مشروط بالقدرة أو ملاكه غير مشروط بالقدرة، ما درينا، لم نعرف لا في هذا الحكم ولا في ذاك الحكم، في كل من الحكمين المتزاحمين لم يتم لنا إحراز أن ملاكه هل هو مشروط بالقدرة، يعني القدرة فيه شرعية، أم أن ملاكه غير مشروط بالقدرة، يعني القدرة فيه عقلية. ما أحرزنا لا في هذا الصوب لا في هذا الصوب. هنا أيضا من الواضح عدم إمكان تطبيق المرجح الذي ذكره المرجح. بعد هنا ما يمكن أن نطبق، واضح أنه لا يتم التطبيق المرجح الذي ذكره المحقق النعيمي. ليش؟ لأن شرط هذا المرجح ماذا كان؟ شرطه أن يكون أحد الحكمين القدرة فيه عقلية، والحكم الآخر تكون القدرة فيه شرعية. احنا المفروض هذا الشرط ما أحرزناه، ما عرفنا أن هذا الحكم هل القدرة فيه عقلية حتى يتقدم على ذاك، أو أن القدرة فيه شرعية. ذاك هل القدرة فيه عقلية حتى يتقدم على هذا أو لا؟ ما أعرف. فإذا لم نحرز هذا المعنى، إذا لم يتم موضوع هذا المرجح. موضوع وشرط هذا المرجح كان عبارة عن أن تكون القدرة في أحد الحكمين عقلية. هذا شلون أحرزناه؟ ما أحرز، ما عرفنا أن القدرة في هذا الحكم. فما نقدر لا نرجح هذا على ذاك، ولا نقدر نرجح ذاك على هذا، لأن ما ندري هذا اللي نريد نرجحه على الآخر هذا القدرة في عقلية حتى نرجحه أو لا. لعل القدرة في شرعية، لكن لعل القدرة في شرعية كيف نقل؟ كيف نرجح؟ لا يتم الترجيح. يعني هذه الصورة أيضا من الواضح عدم. الصورة الأولى كان من الواضح تطبيق المرجح اللي ذكره المجزة. الصورة الأولى يعني ما إذا أحرزنا أن هذا قدرته عقلية وذاك شرعية، هذه الصورة الأولى، هذا من الواضح تطبيق مرجح المجزائي. الصورة الثانية إذا لم نحرز لا في هذا ولا في هذا، هذا من الواضح عدم إمكان شنو؟ تطبيق المرجح الذي ذكره المحقق النائيني. خب حينئذ ما هو حكم هذه الصورة الثانية؟ إذا لم يمكن أن نرجح هذا على ذاك ولا أن نرجح ذاك على هذا، إذن ماذا نصنع؟ والحال أنهما تزاحما. المكلف شي سوي مثلا في تزاحم إنقاذ الغريق مع الصلاة، إذا لم نحرز أن القدرة في إنقاذ الغريق عقلية حتى نرجحه على الصلاة، أو بالعكس القدرة في الصلاة عقلية حتى نرجحها على الإنقاذ، ما ندري. لا هذا لا، فلا يمكننا أن نرجح إنقاذ الغريق على الصلاة، ولا يمكننا أن نرجح الصلاة على إنقاذ الغريق بحسب هذا المرجح المجزائي. ها هسه مرجحات أخرى تأتي، قد نرجح إنقاذ الغريق على الصلاة لكن مو بموجب هذا المرجح المجزائي، بموجب الأهمية. ذاك يأتي، الأهمية هي من المرجحات، كون الواجب أهم عند الشارع من ذاك الواجب. لكن مرجح آخر الآن نتكلم حول هذا المرجح في الإطار الذي ذكره المرجح. بحسب هذا المرجح لا يمكننا أن نرجح هذا على ذاك ولا العكس، لأننا لم نحرز أن القدرة في هذا عقلية أو في ذاك حتى نرجحه. إذن ماذا يصنع المكلف هنا؟ حكم هذه الصورة بمقتضى الأصل العملي هو التخيير. مخير بين أن يأتي بهذا الواجب أو بذاك الواجب. السلام عليكم. في مقام الامتثال هو مخير بين أن يأتي بهذا أو يأتي بذاك، لا يرجح شيئا منهما على الآخر. لماذا الحكم بمقتضى الأصل العملي هو التخيير؟ لأنه يحصل الشك في ثبوت كل واحد من الحكمين إذا اشتغل بامتثال الحكم الآخر. إذا اشتغل بإنقاذ الغريق يحصل له شك في أن الصلاة واجبة عليه أو لا. إذا اشتغل بإنقاذ الغريق يحصل له شك في وجوب الصلاة، وبالعكس إذا اشتغل في الصلاة يحصل له شك في وجوب الإنقاذ. فهو على تقدير الاشتغال بأحد الفعلين يحصل له الشك في وجوب الفعل الآخر، وعلى تقدير عدم الاشتغال بالفعل الآخر يعلم بثبوت التكليف عليه. في صورة الاشتغال بالآخر يعلم يشك في وجوب هذا عليه، إذا اشتغل بذاك يشك في وجوب هذا عليه، وفي صورة عدم الاشتغال بذاك يعلم بثبوت هذا عليه. إذن كل واحد من الحكمين إذا لاحظناه نقول لعل القدرة فيه عقلية، حسب الفرض شك أكو 50% احتمال أن القدرة في إنقاذ الغريق عقلية، 50% احتمال أن القدرة فيه شرعية، صلاح النفس 50% احتمال أن القدرة فيها عقلية، 50% احتمال أن القدرة فيها شرعية. فكل واحد من الحكمين نحتمل 50% بأن القدرة فيها عقلية. إذن على تقدير أن تكون القدرة فيها عقلية شو يصير؟ على تقدير 50%، لو كانت القدرة في إنقاذ الغريق مثلا عقلية، إذن وجوب إنقاذ الغريق ثابت مطلقا حتى لو اشتغلت أنا بماذا؟ بالصلاة، لأن الحكم المشروط بالقدرة العقلية مقدم حسب ترجيح النزاع على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. فعلى تقدير أن تكون القدرة في إنقاذ الغريق عقلية، على هذا التقدير إذن وجوب الإنقاذ مقدم على وجوب الصلاة. يعني شنو؟ يعني إذا اشتغلت بامتثال وجوب الإنقاذ، نعم، بعد لا شك أنه لا تجب علي الصلاة، لأن الحكم المشروط بالقدرة العقلية مقدم. فلو كانت القدرة في إنقاذ الغريق عقلية، على هذا الفرض على تقدير 50%، إذا كانت القدرة في إنقاذ الغريق عقلية إذن فهي حسب ترجيح الملة هي وجوب الإنقاذ مقدم على وجوب الصلاة، وهذا معناه أنه يثبت وجوب الإنقاذ عليه مطلقة حتى لو اشتغل بالصلاة، حتى على تقدير الاشتغال بالصلاة وجوب الإنقاذ ثابت عليه. هذا فيما لو كانت القدرة في إنقاذ الغريق عقلية، يعني 50%، ولعل القدرة فيه شرعية 50% نحتمل أن القدرة شرعية. إذا كانت القدرة فيه شرعية شو يصير؟ هذا معناه أنه لا يجب إنقاذ الغريق إذا اشتغل بشنو؟ بالصلاة، لأنه إذا كانت القدرة في إنقاذ الغريق شرعية، معنى الشرعية صار ها؟ دخيلة. فإذا اشتغل بالصلاة بعد هو عاجز عن إنقاذ الغريق، يعني ما عنده قدرة، والقدرة دخيلة في ملاك إنقاذ الغريق. إذن فلدى الاشتغال بالصلاة لا تجب، لا يجب عليه إنقاذ الغريق، على تقدير أن تكون القدرة فيه شرعية، لأنه على تقدير أن تكون القدرة فيه شرعية وجوب الإنقاذ يثبت متى؟ إذا لم يشتغل بالصلاة، أما إذا اشتغل بالصلاة لا. إذن فالشك في كل من الحكمين يكون في سعة هذا الحكم وضيقه، يعني يكون من قبيل الشك في سعة التكليف. لو شككنا في سعة دائرة التكليف أو ضيق دائرة التكليف، خب الأصل الذي يجري هو البراءة. البراءة مجراها عبارة عن الشك في التكليف. إذا شككنا في أن هذا التكليف هل دائرته واسعة تشمل هذا الفرض أو دائرته ضيقة لا تشمل هذا الفرض، خب هكذا شك مجرى لأصالة البراءة. فنحن عندما نأتي إلى كل واحد من هذين الحكمين نقول فيه هذا الكلام، نقول أنه إذا اشتغلت بامتثال الحكم الآخر، نعم، فإذا أشك في أنه هل يجب علي هذا أو لا. إذا اشتغلت بامتثال ذاك أشك في أنه يجب علي هذا أو لا، لأنه ذاك إذا القدرة فيه عقلية فأنا حتى إذا اشتغلت بهذا ذاك واجب علي، وإذا ذاك القدرة فيه شرعية أن لا، بعد إذا اشتغلت بهذا بعد واجب. كل واحد من الحكمين يطبق عليه هذا الكلام، أنه إذا اشتغلت بامتثال الآخر أشك في وجوبه علي، وإذا لم أشتغل بالآخر أعلم بوجوبه علي. فهناك دائرة ضيقة للوجوب، لوجوب كل واحد من الحكمين، وهي شنو؟ دائرة ما إذا لم أشتغل بامتثال ذاك. إذا لم أشتغل بامتثال الآخر قطعا هذا يجب علي، سواء كانت القدرة في عقلية أو شرعية. إذا لم أشتغل بامتثال ذلك قطعا هذا واجب. أما إذا اشتغلت بامتثال ذلك شلون؟ هذا دائرة الشك، أشك أنه يجب علي هذا أو لا. فالشك إذا صار في وين؟ في سعة دائرة الوجوب وضيق. خب إذا أشك في سعة دائرة الوجوب تجري البراءة. فإذا جرت البراءة هنا وجرت البراءة هناك كل واحد من الحكمين هذا شأنه، فهذا ينتج التخيير في مقام الامتثال. فللمكلف أن يشتغل بامتثال هذا الحكم، مثلا بإنقاذ الغريق، وإذا اشتغل بإنقاذ الغريق صحيح أنه راح يشك أنه تجب الصلاة عليه أو لا، يشك، لأن وجوب الصلاة إذا كانت القدرة فيه عقلية تجب عليه الصلاة حتى لو اشتغل بإنقاذ. إذا القدرة فيه شرعية لا تجب، فهو يشك إذن في وجوب الصلاة عليه أو لا. إذا اشتغل بالإنقاذ يشك في وجوب الصلاة، فتجب البراءة عن وجوب الصلاة. شك في التكليف. وله أيضا أن يعكس ويشتغل بالصلاة، وإذا اشتغل بالصلاة يشك في وجوب الإنقاذ هم نفسه هم بنفس البيان، فتجد البراءة. فإذا جرت البراءة عن وجوب هذا عند الاشتغال بامتثال ذاك، وجرأت البراءة عن وجوب ذات عند الاشتغال بامتثال هذا، إذن هو مخير بين أن يشتغل بامتثال هذا أو يشتغل بامتثال ذات. هذا هو حكم الصورة الثانية. إذن هاتان صورتان إلى الآن بيناهما وحكمهما واضح. الصورة الأولى شنو كانت؟ الصورة الأولى ما إذا أحرزنا أن القدرة في هذا الحكم عقلية وفي ذات شرعية، هاي الصورة حكمها واضح، وهو ترجيح الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا لم نحرز لا في هذا ولا في ذاك أن القدرة عقلية أو شرعية، ما أحرزنا لا في هذا ولا في ذاك، ما أحرزنا شيئا أن القدرة فيها عقلية أو شرعية، هذه الصورة الثانية. هذه الصورة هم قلنا أنه من الواضح أنه لا يطبق المرجح الذي ذكره النجبة، لأن ما أحرزنا أن القدرة عقلية في شيء منهما حتى نرجحه. خب فإذا ما تم المرجح مقتضى الأصل العملي صار عبارة عن شنو؟ التخيير. لا لا لا يرجح لا هذا على ذاك ولا العكس، مخير. تبقى لدينا صورتان أخريان لا بد من الكلام فيهما، والكلام هو أنه هل هاتان الصورتان تلحقان بالصورة الأولى، يعني نطبق فيهما المرجح المرجائي كما في الصورة الأولى، أو تلحقان بالصورة الثانية، يعني نحكم بالتخيير ولا نطبق المرجح المرجائي عليهما. هاتان الصورتان هما الصورة الأولى، يعني في الواقع تصير صورة ثالثة بحسب التسلسل، ما لو ثبت وأحرزنا في أحد الحكمين أحرزنا فيه أن القدرة شرعية، أما الحكم الآخر ما ندري، لا ندري أن القدرة فيه عقلية أو أن القدرة فيه أيضا شرعية. أليف وباء، حكم أليف أحرزنا فيه أن القدرة شرعية، يعني ملاكه مشروط بالقدرة، إذا عجز بعد ما إلى ملاك، هذا الحكم ما إلى ملاك، إذا عجز المكلف، يعني إذا اشتغل بالآخر وعجز عن هذا بعد ما إلى ملاك، هذا حكم أليف ندري به أنه مشروط بالقدرة الشرعية. لكن حكم باجن وما ندري، لعل القدرة فيه عقلية يعني ملاكه ما مشروط بالقدرة، لعل القدرة فيه أيضا مثل ذات شرعية، فأحدهما المعين نحن نحرز فيه القدرة الشرعية والآخر لا نحرز فيه أن القدرة عقلية أو شرعية. أفرضوا مثلا تطهير المسجد لو تزاحم مع إنقاذ الغريق، خب بالنسبة لتطهير المسجد أحرزنا مثلا بطريق من الطرق أحرزنا أن القدرة فيه قدرة شرعية، يعني ملاكه مشروط بالقدرة، يعني أن المكلف إذا اشتغل بإنقاذ الغريق وبالتالي عجز عن تطهير المسجد، ما دام عجز بعد هيك تطهير ما بملاك، لأن ملاك وجوب التطهير مشروط بالقدرة، عندما يعجز عن التطهير بعد ما إلى ملاك، هذا إذا أحرزنا. في جانب تطهير المسجد أحرزنا أن القدرة فيه شرعية، لكن في جانب إنقاذ الغريق ما ندري أنه أيضا مثل تطهير المسجد، يعني ملاكه مشروط بالقدرة، بحيث إذا اشتغل بالتطهير وعجز عن الإنقاذ، هذا الإنقاذ ما بملاك بعد، مو محبوب للمولى، ما في مصلحة، أو لا أن القدرة فيه عقلية ما مشروط ملاكه، ما مشروط بالقدرة، حتى لو اشتغل بالتطهير وعجز عن الإنقاذ مع ذلك هكذا إنقاذ معجوز عنه أيضا فيه ملاك، فيه مصلحة وفيه محبوبية. منس بالنسبة للإنقاذ منس قدرته عقلية أو شرعية، لكن هذا الأول الذي خب هنا ما هو حكم هذه الصورة؟ نطبق المرجح المجزائي أم نحكم بالتخيير؟ أيهما؟ نلحق هذه الصورة بالصورة الأولى أو نلحق هذه الصورة بالصورة الثانية؟ قد يقال هنا أن هذه الصورة تلحق بالصورة الأولى، قد يقال، يعني يقدم الحكم الذي نحتمل أن القدرة فيه عقلية وهو الإنقاذ، وجوب الإنقاذ في مثالنا وجوب الإنقاذ، نحتمل أن القدرة فيه عقلية ونحتمل أيضا أن القدرة فيه شرعية، نقدم هذا الحكم الذي نحتمل كون القدرة فيه عقلية على ذاك الحكم الذي نعلم بأن القدرة فيه شرعية، يعني تطهير المسجد، نقدم هذا على ذاك. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الاحتياط، الاحتياط اللازم يقتضي هذا. كيف؟ لأننا لو قدمنا هذا الحكم الذي نحتمل كون القدرة فيه عقلية لو قدمناه وأنقذنا الغريق وتركنا تطهير المسجد فسوف يحصل لنا الجزم بأننا لم نخسر المولى شيئا ولم نفوت على المولى ملاكا فعليا. ما فوتنا على المولى أي ملاك، لا ملاك التطهير ولا ملاك الإنقاذ. ملاك التطهير ملاك الإنقاذ ما فوتناه لأننا امتثلنا أنقلنا بعد الغريق وحصلنا ملاك الإنقاذ. ملاك التطهير احنا ما فوتنا، اعدمنا شرطه ما تحقق، فلم يصبح ذاك الملاك فعليا علينا حتى نكون قد فوتناه، ما تحقق اصلا. في النطفه يعني اخذنا حيله، يعني ما خلنا ينعقد هذا الملاك، لم يصبح فعليا لأن شرطه وموضوعه انعدم، أعدمنا شرطه وموضوعه. يعني في الورود اللي مثلا إيه يقول هذا الشخص يقول مثلا مقدم هذا على ذاك لأنه على هذا على تقدير أن تكون القدرة في عقلية وارد على ذاك فنقدمه بهذا، في حين أننا لو عكسنا يقول صاحب هذا الكلام، يقول إذا عكسنا اشتغلنا بامتثال تطهير المسجد وقدمنا الحكم الذي نعلم أن القدرة فيه شرعية قدمناه على ذاك، هنا سوف نحتمل أننا قد خسرنا المولى ملاكه، ماذا؟ ملاكه إنقاذ الغريق، لأنه لعل ملاك إنقاذ الغريق فعلي. ليش لعل ملاك فعلي؟ لأنه لعل القدرة فيه شنو؟ عقلية، ما مشروط ملاك بالقدرة. فإذا اشتغلنا بتطهير المسجد وعجلنا عن الإنقاذ لعل ملاك الإنقاذ كان فعليا، إذ لم يكن ملاكه مشروطا بالقدرة. نحتمل 50% أن القدرة فيه في الإنقاذ عقلية، وهذا معناه أنه نحتمل أن ملاكه ما مشروط بالقدرة، يعني حتى في حال الاشتغال بالتطهير والعجز عن الإنقاذ حتى في هذه الحالة الإنقاذ له ملاكه، ونحن قد خسرنا المولى هذا الملاك. فصارت النتيجة شنو؟ أنه لو اشتغلنا بالإنقاذ نجزم بأنه ما خسرنا المولى شيئا، أما إذا عكسنا نحتمل أنه خسرنا المولى. فالأمر يدور بين أن نقدم إقداما نجزم فيه بعدم تفويت ملاك على المولى، وبين أن نقدم إقداما نحتمل أن فيه تفويتا للملاك إلزاميا على المولى. العقل ماذا يقول؟ العقل يقول بالاحتياط، اختر ذاك الإقدام الذي تجزم فيه بأنك لم تخسر المولى ملاكا فعليا. هذا ما قد يقال. إلا أن الصحيح هو أن هذه الصورة تلحق بالصورة الثانية، يعني لا بد من الحكم بالتخيير ليس الاحتياط. لا يجب تقديم الحكم الذي نحتمل كون القدرة فيه عقلية، لا يجب تقديمه، مخيرون نحن، إن شئنا قدمنا ذاك وإن شئنا قدمنا هذا. هذا الاحتياط الذي ذكرتموه هذا ليس بلازمين. لماذا؟ وقلت لمن أحشي لابد أن يكون له وجه، وذلك لأننا عندما نشك في أن القدرة في إنقاذ الغريق مثلا هل هي عقلية أو شرعية، هذا الشك مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه ومرده إلى الشك في سعة دائرة ملاك وجوب الإنقاذ. نشك أن ملاك وجوب الإنقاذ هل هو ثابت في فرض الاشتغال بالتطهير أم هو غير ثابت؟ فرض الاشتغال بالتطهير هو فرض العجز عن الإنقاذ، مو شيء؟ إذا اشتغل بالتطهير يعجز عن الإنقاذ. فهل في صورة العجز عن الإنقاذ، يعني في صورة الاشتغال بالتطهير، هل أن ملاك الإنقاذ فعلي أو لا؟ نشوف. إن كانت القدرة في الإنقاذ عقلية فملاك فعلي، لأنه ما مشروط بالقدرة، فحتى في صورة العجز ملاك فعلي. وإن كانت القدرة فيه شرعية لا، ملاك مشروط بالقدرة. فنشك في سعة دائرة ملاك ماذا؟ ملاك وجوب الإنقاذ. عندما نشتغل بامتثال الحكم الآخر وهو وجوب التطهير، نشك في سعة دائرة ملاك وجوب الإنقاذ. خب، حينئذ هذا الشك، من الواضح أن هذا الشك، يعني الشك في سعة دائرة ملاك وجوب الإنقاذ، مثل الشك في سعة دائرة وجوب الإنقاذ. الشك في سعة وضيق الملاك مثل الشك في سعة وضيق الخطاب. كيف إذا شككتم في سعة دائرة الخطاب والتكليف تجرون البراءة؟ كذلك إذا شككتم في سعة وضيق دائرة ملاك الخطاب، ملاك الخطاب هو روح الخطاب، هو روح التكليف. الأحكام التكاليف روحها الملاكات، لبابها الملاك. تكليف بدون ملاك ما إلى قيمة أصلا، ما إلى واقع، ولا لا يحكم العاقل بلزوم إطاعته. العاقل هو الذي يحكم بلزوم تنفيذ أغراض المولى، يعني ملاكات المولى اللي هي وراء الأحكام والتكاليف. فكما إذا شككنا في أن دائرة الخطاب، دائرة التكليف، هل تسع لهذا المورد أو لا تسع، نجري البراءة في هذا المورد. كذلك إذا شككنا في أن دائرة ملاك التكليف تسع لهذا المورد أو لا، هم نجري البراءة. البراءة تجري عن الكلفة، يعني أنا ما مكلف بتحقيق هذا الملاك، ما مكلف، ما مسؤول عن تحقيق هذا الملاك الذي أشك في وجوده، كما أنا ما مكلف بأن أمتثل التكليف الذي أشك في وجوده. كذلك أنا ما مكلف بحكم البراءة، ما مكلف بأن أحقق الملاك الذي أشك في وجوده، فهو مجرى البراءة. الملاك المشكوك كالخطاب المشكوك كالتكليف المشكوك مجرى للبراءة. صحيح هذا الكلام الذي قلتموه، وهو أننا لو قدمنا الحكم الذي نعلم بأن القدرة فيه شرعية لو قدمنا الحكم الذي نعلم أن نشك أن القدرة فيه عقلية، لو قدمناه قلت نجزم بأنه ما خسر من المولى شيئا. ولو عكسنا قلت شنو؟ لو عكسنا يعني قدمنا الحكم الذي نعلم بأن القدرة فيه شرعية، يعني تطهير المسجد مثلا، فهنا نحتمل أننا شنو؟ قد خسرنا. هذا كلامكم صحيح، لكن صحيح نحتمل أننا قد خسرنا المولى ملاكا فعليا، إلا أن احتمال تخسير المولى للملاك وتفويت الملاك على المولى، هذا الاحتمال لا يضر في المقام. ليش؟ لأن هذا الملاك مؤمن عنه بالبراءة، هذا الملاك داخل تحت تأمين الأصل المؤمن، الأصل المؤمن وهو البراءة، هو الذي أمننا، قال أنت في أمان من ناحية هذا الملاك. ليش؟ لأنه مشكوك، شلون البراءة تأمننا عن تكليف؟ تقول أنت في أمان من هذا التكليف، ما مسؤول عنه، ما تعاقب، ليش؟ لأنه مشكوك. كذلك بالنسبة للميراث، البراءة تؤمننا عن هذا الميراث المشكوك. صح، احتمال أنك خسرت المولى ميراثا، لكن هذا احتمال التخسير. احتمال التخسير، البراءة قد أمنتك عنه، قالت لتعبأ لتعتني. خب مثل التكليف، في موارد الشك في التكليف احتمال أنه تكليف موجود في الواقع، فأنا ما أعمل به، فاحتمال أنني خسرت المولى مجي، لكن هذا الاحتمال أمننا عنه من قبل الأصل المؤمن. البراءة اجت وأمنتنا عن هذا تجاه هذا الاحتمال الذي يعني يدغدغ في نفوسنا، لأن نحتمل أننا خسرنا المولى. صح، نحتمل أننا خسرنا المولى، لكن هذا الاحتمال مؤمن عنه، يعني هذا الاحتمال داخل تحت التأمين، أكو تأمين تجاهه. هذا احتمال الضرر موجود بدون تأمين، هذا هو الذي العقل يقول احتاط. إذا احتمال ضرر ها بدون تأمين، بدون وجود تأمين عنه، هذا هو الاحتمال الذي يحكم العقل باتخاذ الاحتياط والتدابير اللازمة تجاهه. أما إذا تحتمل الضرر لكن هذا الاحتمال أكو تأمين من ناحية من الشارع، يقول لك لا تأبأ لا تعتني، بعد أنا في أمان خلاص. وهنا كذلك، لو قدمنا تطهير المسجد على الإنقاذ نحتمل أن ملاك الإنقاذ كان فعليا وخسرنا المولى هذا الملاك، نحتمل هذا، لكن هذا الاحتمال البراءة هي اللي دفعتنا نحو ترك هذا الملاك. البراءة هي التي قالت باعتبار أن هذا الملاك مشكوك في حالة الاشتغال بتطهير المسجد والعجز عن الإنقاذ، ملاك الإنقاذ مشكوك، والملاك المشكوك أجري البراءة عنه، فإحنا أجرنا البراءة عنه. يمكن أن يقال بأن دليل البراءة جاء في البراءة عن التكليف وليس عن الملاك. لا، هذا لا نقبله، هذا يأتي إن شاء الله في بحث أصالة البراءة إن شاء الله، أن أدلة أصالة البراءة ترفع أي كلفة وضيق على المكلف من ناحية الشك الذي عنده. إذا شك في التكليف فيحس به احتمال الكلفة والضيق، البراءة تماما. وإذا شك في الإلزام في الملاك هم كذلك، ما مختص بالتكاليف. أي ضيق، أي كلفة لا نعلمها رفع ما لا يعلمون، ما مختص بالخطاب، ما قال رفع التكليف الذي لا يعلمونه، سواء التكليف الذي لا يعلمونه، الملاك الذي لا يعلمونه، أي شيء. في حالة الجهل وعدم العلم الشارع أعطى سعة لنا، هذه السعة هي البراءة، تأمين أنه لا يكون خاطرك يعني مشغول، كن في أمان، أنت في أمان، ما دام ما تدري أنت في أمان، هذا ملخص الظاهر، ما دام أنت ما تدري أنت في أمان. إذن هذا الملاك نحتمل أننا فوتناه على المولى، لكن هذا الملاك داخل تحت الأصول المؤمنة، فإذن لا ترجيح في البين، إن رجح الإنقاذ على التطهير أو إن رجح التطهير على الإنقاذ ماكو ترجيح، خلافا لقول هذا القائل أنه قال نقدم ذاك الذي نحتمل أن القدرة فيه عقلية على هذا الذي نعلم أن القدرة هي شرعية. لا، مو لازم أن نقدم ذاك على هذا، نقدر نعكس، نقدم هذا على ذاك، مخير المكلف في الاشتغال بامتثال هذا أو ذاك، أي واحد من الحكمين المتزاحمين. هذه هي الصورة الأولى من الصورتين اللتين بقيتا، وهي الثالثة في الواقع تصير، وهناك صورة أخرى وهي الرابعة يأتي إن شاء الله ذكرها غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.